قل للخلق وللأزمان كم تهنأ فؤادك يملأه القرآن. قل لهموم الناس وأسئلة الحيران كم فيك سرورا وسلاما واطمئنان. وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن. قل لهموم الناس وأسئلة الحيران كم فيك سرورا وسلاما واطمئنان. يا مكيا النور ومدني ثمرات كالنخل العارم تزخر طيبا وثبات. أنفاسك عطر يتضوع بالآيات وجليسك نورك وملائكة الرحمن. قل للكون وقل للخلق ولل سلاما واطمئنان. قل لرسول الله عساك تمر إلي أنك فزت بما أنزله الله عليه وحفظت رسالته وأمانة وحييه وبقيت على الشوق الصابر والإيمان. قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ وفؤادك يملأه القرآن. قل لهموم الناس وأسئلة الحيران سرورا وسلاما واطمئنان. سيقول القرآن شفيعا يوم مآب أكرمه وأكرم أبويه بكل ثواب. أضمات هواجره يا رب الأرباب أسهرت لياليه فامنحه الرضوان.